إذن نحن مطالبون أن تصل دعوتنا إلى الآفاق، إلى البوذيين والهندوسيين والبراهمة والزرادشتيين والمنويين واليهود والنصارى والعلمانيين والملحدين، سبحان الله. ومطالب أيضا أن تصل هذه الدعوة إلى الجن،